الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما زلنا نتناول القواعد العشر المندرجة تحت الأصل الأول من أصول البدعة، ألا وهو كل عبادة التعبد إلى الله بما لم يشرع. أصل من أصول أهل البدع ألا وهو التعبد إلى الله بما أو التعبد لله بما لم يشرع. واندرج تحت هذا عشر قواعد من قواعد الكتاب الـ23. القاعدة الخامسة يقول: كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. كل عبادة مخالفة لقواعد الشريعة العامة ومخالفة لمقاصد الشريعة فهي بدعة. يقول: ومن الأمثلة على ذلك الأذكار والأدعية التي يزعم من يقوم بها أنها مبنية على علم معرفة الحروف وأسرارها ورموزها. تمام؟ هذا أصل أو قاعدة من القواعد التي يحكم بها العلماء على البدع الضلالات. تمام؟ يعني إيه علم حروف البدع ده؟ علم حروف والأرقام؟ بيقولوا إن بيسموه علم أبي جاد، أبي اللي أبجد هوس، أبي جاد. تمام؟ والسلف رضي الله تعالى عنهم قد أجمعوا على بطلان العمل بهذا النوع من الإيه؟ من الافتراءات التي يسميها أصحابها علما. فليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أن يفسر القرآن أو تفسر الأحاديث أو التواريخ أو السير أو مستقبليات الزمان من أحاديث الفتن على قواعد هذا العبث الذي يسمونه فنا أو يسمونه علما من العلوم. من باب ولتستبين سبيل المجرمين، بتحصل إزاي؟ بيكتب أبجد هوس لحد آخره، الترقيم القديم قبل الترقيم الألفبائي اللي اسمه الترقيم الأبجدي، اللي تلاقيه مكتوب لحد دلوقتي في كتب الرياضيات، مسألة ألف، مسألة ب، مسألة ج، مسألة د، ه، واو، ز، ماشي بأبجد هوس. تمام؟ اللي كانوا بيغنوها أبجد هوس حطي كلمة، دي مش أغنية، هم بيقولوها كده عشان يسهلوا حفظ الحروف العربية على الترتيب القديم، وبعد كده بدأت ألف ب ت س، ترتيب الإيه؟ الصعب بتاعنا ده. تمام؟ لأن هم بيعملوها إيه؟ بيعملوها شكل جمل متركبة بالترتيب بتاعها. تمام؟ ولذلك في ناس بترتب كتبها ترتيب أبجدي وبترتب كتبها ترتيب ألف باء، فأنت لازم تعرف منهج صاحب الكتاب في الترتيب الإيه؟ الحرفي. الصحراء والمشعوذين والدجالين أخذوه عن صحرة اليهود ومشعوذة أهل الكتاب، إن هم خدوا الحروف الأبجدية ألف ب ج د لحد الآخر. طبعًا آخرهم مش إيه؟ آخرهم مش إيه؟ تمام؟ لأن أبجد هوس حطي الياء. تمام؟ الياء بقى رغبة المسألة مش حافظه من الآخر بالترتيب ده، بس الطلعة مشهورة. تمام؟ ورضي الله عمن يعني إيه؟ أشهرها في الناس. من باب النقد يعني. فالمهم دلوقتي إن هم بيجيبوا الحروف دي يحطوهم في جدول، حروف كم حرف؟ 28 حرف. تمام؟ بيجيبوا الحروف أ ب ج د ويقسم ال 28 حرف بزاوية دي. بقى الجدول عندنا 28 مربع، وكل مربع مقسوم بقطر وتر الزاويه القائمه. تمام؟ يعني كانك هتمسك المفتاح كده، بس كل مربع مقسوم نصين، يبقى النص اللي فوق حرف والنص اللي تحت رقم. ابجد الف بواحد، ب باثنين، ج بثلاثه، د باربعه، ه بخمسه، واو بسته، زين بسبعه، ح بثمانيه، ط بتسعه، ي بعشره، كاف بعشرين، لام بثلاثين، 40 50 60 70 80 200 300 400 لحد ما وصلت 1000 وهكذا. فهمتوا النظريه ازاي؟ يبقى كل حرف له رقم عندهم، ويبدا بقى كل الطريقه دي قائم عليها ترجمه التوراه عند مدارسي اهل الكتاب لحد اليوم. يعني مثلا عايز يجيب كلمه ايه؟ ها عايز يطلع مثلا معنى من المعاني اللي هو على حساب اسمه حساب الجمل، حساب الجمل. وبعض اهل العلم من علماء الاسلام بيستخدمها على سبيل الايه؟ الطرفه يعني، مش علم. ان حاجه يعني طريفه وحسبه كده مثلا من باب ايه؟ شرح الهمم والافكار وعلم الحسابات، فيحطها في اواخر الايه؟ الارجوزات الشعريه. يعني في سنن الاصول يقول لك ايه؟ ابياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. عايز يقول لك بيوتها كام بيت؟ وتاريخها اتالفت سنه كام؟ يروح جايب كلمة تساوي عدد حروفها التاريخ الايه؟ الهجري، وكلمة عدد حروفها بالارقام تساوي عدد الابيات. فيروح ختمها كده في المنظومة دي، ابدأوا بسم الله المستعين، اخر بيت رقم 290 يقول لك ابياتها يسر. هتيجي تحسب اليسر دي هتلاقي بيقول كام؟ 290 بيت. خلاص. بعد الجمل، بعد قانون الجمل ده. تاريخها الغفران. تيجي تكتب الوصاية مثلا 1300 مش عارف ايه كده من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل طريقتهم يعني ده على سبيل التندر؟ اما من يترجم بها القرآن او نبوءات اخر الزمان او يترجم بها حديث سيدي ولد ادم صلى الله عليه وسلم فهذا ضال مبتدع. قال ابن عباس: من نظر في الايجاد فليس له خلاق عند الله يوم القيامه. غرض النظر بس، ها، من نظر في الايجاد فليس له عند الله خلاق يوم القيامه. فتخيل بقى لما الانسان هيتعبد ربنا من هذه البوابه المظلمه، تمام، ويقول لك بقى ايه كتاب اسمه ايه الاخضر الكبير ده بتاع مش بتاع القذافي، احنا ده كتاب اخضر في مصر هنا الكبير ده، ايه الجديد المجلد اللي كان بيتوسع قريب ده ده غير خالص، اسمه ايه خير زاد ولا مش عارف زاد الطيبين ولا لا خير زاد، اه ضخم كده، عامل لك صلوات حرف الالف، صلوات حرف الب، الت اس للاخر، هو على الشغل ده بقى، تمام، ها، هذه قاعده ابطال هذا الايه هذا الضلال المبين، بدع ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة مبنية على طريقة تخالف قواعد الشرع في التعبد أو مقاصد الشريعة في التعبد فهي بدعة، ومنها الأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على الحروف وعلم الحروف، تمام. من الطريقة دي بدأ النصارى يعني يبحثوا في إيه؟ يبحثوا في إلهية المسيح، يبحثوا في ألهية المسيح، المسيح عليه السلام. فقال لك احنا جبنا إلهية المسيح من القرآن. ده مين؟ زكريا ده ولدت المشهور ده، عارفينه احنا زكريا الكبني ده، تمام؟ أنا مسميه كده والأخوة كلهم مسميه كده عشان ما بيعتقد إن إلهه في الحمام. صراحة على الفضائيات بيقول كده، إلهه فين؟ فقاعد في الحمام، مش الحمام وخلاص، تحت منك، بيعمل إيه؟ بيمجدك. بيعمل إيه يا أبونا يا قدس أبونا؟ بيعمل إيه في الحمام؟ بيمجدك. لازم في الـ آه، أنت فاكر إيه؟ أمال يسيبك يعني؟ إلهه يعني؟ فبيقول احنا اثبتنا الوهيه المسيح من سوره مريم، سوره مريم ده كلها جايه في نفي الوهيه المسيح وفي اثبات وحدانيه الله. قال لك ما انت مش عارف التفسير، كهيعص دي اللي في الاول هي دي اللي بتدل على الوهيه المسيح، كهيعص يعني احنا اول قصيده احنا هيعص كده بنقولها، انت مش عارف يقرا وهيفسرها لنا. قال لك اه ما احنا جبنا الكاف والهي والجه والعين والصاد حسبناها بحساب الجمل ادتنا تقريبا 195، ولما نجيب الرقم 195 ونكتب المسيح ابن الله هتدينا 195. شفت بقى فرح اخ من اخواننا الظرفاء، قال له طب سهله جدا جدا، بولس كذاب دعي 195، الانجيل كتاب ضلال 195، محمد رسول الرحمه 195، ها، وهكذا. المساله ده لعبه، وانا سيب لك هنا بقى المجال انت تطلع بقى انتاج 195 ده لما تشبع ردود عليهم واسمك لكلمات الحق. طبعا ده لعبه يعني، تمام. فكون ان الكتاب منزل يترجم بهذا الكلام او عباده يتقرب بها العبد تترجم بصلاه حرف الالف وحرف الباء هذا ضلال مبين ما انزل الله به الفقه. ومثله الاذان للهدي، الاذان للهدي، فان الاذان لا يشرع للنوافل جمله، ها، اذ الدعاء الى الصلاه انما يختص بالفرائض، وهذا عند قول جمهور الايه الفقهاء. وحتى من قال بان الاذان صلاه العيد فريضه حوليه يعني فرض في السنه لا يتكرر الا مره، على قول طائفه من المحققين اجمعوا انه لا اذان للعيدين فرضا كان او سنه، يعني قلنا بالفرضيه قلنا بالسنيه لا اذان للعيدين، ولا يقال صلاه العيد قائمه، صلاه العيد جميعه ولا يقام لها ولا يؤذن لها، انما يستقبل القبله الله اكبر بعد ان يساوي الصفوف، تمام. ومنها صلاه الرغائب اللي بتنعمل فين؟ بيقول صلاة الرغائب 12 ركعة، مش فرحانهم، تصلى بين العشاءين المغرب والعشاء في أول ليلة من شهر رجب بكيفية مخصوصة، صلاة 12 ركعة يا جماعة المرضية عن الموضوع ده، 12 ركعة تمام في أول جمعة من رجب، في كل ركعة يقول يفصل بين كل ركعتين بتسليم، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وسورة القدر 3 مرات وسورة الإخلاص 12 مرة في كل ركعة، تمام. يبقى عندك كام سورة الأرق؟ فتح مرة، القدر 3 مرات، ده كده 4، وإيه و12؟ يبقى 16 سورة في ركعة واحدة، وده كله فين؟ في 12 ركعة بين المغرب والعشاء. يبقى هعملها إزاي دي؟ أنا جوز طالع نازل طالع، أنا مش هيلحق لأن الوقت قصير جدا والعدد كتير خالص. وهو لازم بقى بالتحبيكة دي تنعمل كده. وتيجي تقول السنة يقول لك ما تحبكهاش، طب ما تقول ما تحبكهاش لصلاة الغد. ما تخليها 5 ركعات، لا ازاي؟ لازم 12 ركعة. طب ما نقدر نقول هو الله احد مرة واحدة وخلاص، 3 مرات وتبقى ختمة كل، لا لازم 12 مرة. جبتوا الكلام ده منين؟ هو كده. فهذه مصادمة لقواعد الشرع ولأصول الشريعة، تمام؟ فيقرؤون في كل ركعة بفاتحة الكتاب وبالخضر 3 مرات وبسورة الإخلاص 12 مرة وكذلك صلاة النصف من شعبان تسمى بصلاة الغائب أيضا وهي 100 ركعة صحيحكم عافية من سعدابة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 11 مرة تمام؟ دي وقت مني كانت تجربة ألا صلى الله على النبي محمد الذي أرسل الله يعني ناش العقد دي النبي ما عرفش العقد دي والطلسمات العجيبة دي ما عرفهاش النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ وكل واحد بقى عشان يعد ويفلك بالسبحة مدلدلة لحد أرضى من التنين كتير عشان يعد قلوا الله أكبر لازم قلوا الله حد ما يعد 100 واحد 100 راكعة كل واحدة بقى 12 يعني 1200 مرة يقرأ قلوا الله هذا تعبد الله به هذا نزل به جبريل الأمين على قلب سيدنا المرسلين ليكون علينا نذيرا قال صلى الله عليه محمد الذي برأ سنته وشريعته من هذا وهذه الصلاة تناقض قواعد الشرع من وجوه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وهم بينشنوا على هذه أول جمعة شهر رجب بالليل بين المغرب والعشاء يعني دخلوا في الليلة ولا لا دخلوا يبقى هم خالفوا النبي بعين المخالفة لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بصيام من بين الأيام الثاني أنها مخالفة لسنة السكون والخشوع في الصلاة بسبب التسبيحات الكثيرة والانشغال بالعد وعدم التركيز في الذكر والقراءة وهذا مما يخالف روح الصلاة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في الصحيح اسكنوا في الصلاة فالأعمال يطرقع بصوابها ولا بإيديها ولا بالسبحة ولا بالصلاة ولا بيزعها عشان تسمع أخرج الصلاة عن صورتها الشرعية أيضا أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وحضوره في الصلاة وتفريغه لله تعالى وإذا لاحظ المصلي عد قراءة السور والتسبيحات بقلبه كان ملتفتا عن الله وإن اشتغل بيده أو بالسبحة كان مشتغلا بظاهره أيضا أنها مخالفة لسنة النوافل من جهة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد وهذه أحرصون على صلاتها في المساجد تمام؟ ومن جهة أن فعلها بالانفراد أولى في النافلة وهؤلاء يقولون بالاجتماع أولى خامسا أن كمال هذه الصلاة عندما وضعها من المبتدعة أن يفعلها مع صيام ذلك اليوم يعني يخص يوم بالصيام لم يخصه النبي ما يخص غير بالقيام قد نهى عنها النبي فهذه من شرع النبي محمد ها؟ ولا يفطر حتى يصليها عشان يبقى ايه بالظبط بقى انت عاملها ايه بالظبط يعني انت كده هتاخر الفطر من غير مسور شرعي ومن غير مقاصد ولا تاسي تعمله ليه وعند ذلك يلزم تعطيل سنتين من سنن رسول الله احداهما تعجيل الفطر والاخرى تفريغ القلب من الشوارب المخلقه بسبب جوع الصائم وعطشه تمام اما الوصال الذي شرعه النبي للامه فليس من هذا الباب النبي كان يواصل ايام الليالي فلما اراد صحابته التاسي به قال من كان موصلا فليواصل الى السحر قدامك لاول وقت دخول السورج الاخير او وسطه او اخره المهم ان انت ما تكملش يومين ورا بعض عشان تبقى في تمام التزام السنه ولو اطفت وكنت بعافيه فاتممت الايام والليالي فهذا فعل جمهور اصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فقد نهى النبي عن الوصال والحجامه للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه فمن كان صاحب قوه ولا تؤثر فيه الحجامه حال الصيام فليعتدل لا يضره ذلك ومن كان ضعيفا فليؤخر حجامته الى بعد الفطر كما يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان بعدما خلص ركعتين خالص يسجد سجدتين كده خلاص تعيدون فإنهما سجدتان لا سبب لهما والشريعة لم تأتي بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة وده بيدلنا على إيه بعض البدع اللي بنشوفها عندنا هنا في البلد بعد ما يصلي ويذكر أذكار الصلاة يروح ساجد سجدة وقاعد بتعمل إيه حاجة يقول لك كنت بدري كده ليه يقول لك مش ربنا يقول ادعوني أستجب لكم والنبي يقول افضل ما يكون العبد وربه وهو ساجد الدليل ده صح ولا غلط صح طب والاستدلال ده صح ولا غلط غلط بقى خطا في الايه في الاستدلال مش الدليل تمام نقول له لانك استدللت بعمومات النصوص على جزئيه لم يجري عليها عمر السلف الصحابه فهموا الحديث ده وحفظوه هم اللي بلغوهن والصحابه حفظوا القران وراوهن بالقراءات والوجوه هم اللي قالوهن حد منهم كان بيسجد سجده بعد كل صلاه لا ما انت ما بتفهمش فرصه الحجاب عايز تقول ان انت افهم من ابي بكر وعمر واحرص على الطعن الشافعي ومالك ابدا. توضيح القاعده من المقرر ان هذه الشريعه مبرأة عن مقاصد المتخرصين واهواء المبتدعين. وان جميع احكام هذا الدين جاريه على نظام ثابت. وهي بدون استثناء مندرجه تحت اصول كليه بقواعد الشريعه. لذا فلا يتصور ابدا أن يأتي في هذه الشريعة عبادة مخالفة لقواعدها أو مقاصدها. ولأجل ذلك فإن القاعدة خاصة بما لم يصح ثبوته من العبادات، إذ كل ما خالف هذه الشريعة وخرج عن قواعدها فلا يمكن أبدا ثبوته بطريق صحيح. وبذلك يعلم أن كل عبادة وردت بطريق شرعي صحيح فهي موافقة لروح الشريعة ومقاصدها وقواعدها، ولا تكون مخالفة لها بوجه من الوجوه. ويختص بفقه قواعد هذه الشريعة ومعرفة مقاصد هذا الدين أو أحكام هذا الدين الراسخون في العلم، مش الجهال والعامة والطغمة، تمام؟ إنما يختص بمعرفة القواعد وروح الشريعة الراسخون في العلم، إذ هم الذين يميزون السنة من البدعة ويدركون المصلحة على حقيقتها من المفسدة، على هدى من الله وبصيرة من كتاب الله وسنة نبيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بصيرة تميزون بها بين الحق والباطل. وأعظم الناس فهما للدين وأعناقهم فهما وفقها هم الصحابة الكرام، فإنهم حضروا التنزيل وهم أعلم بالمقاصد الشرع وبمراد رسول الله في تبليغها عنا. أما من لم يبلغ رتبة الرسوخ في العلم ودرجة الفقه في الدين فإنه لن ينتفع بمثل هذه القاعدة العظيمة، وربما زلت قدمه فرآها حسنا ما ليس بالحسن، يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وعد من السنة ما ليس منها، وأدخل في الدين ما ليس منه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وبسبب ذلك فإن الابتداع في الدين لا يقع من الراسخين في العلم أبدا، اللهم إلا أن يكون فلتة وبعد استفراغ وسع واجتهاد في طلب الحق فيخطئ فيكون عند الله معذورا، أما من قلده على بيان وبصيرة بخطئ فلا عذر له عند الله. وهذه زلة العالم، فإنه متى تبين له الحق رجع إليه وآثره على قلبه. ومن هنا نعلم أو تعلم الأهمية البالغة لفقه مقاصد الدين، ده علم مفرد اسمه علم مقاصد التشريع، وده محطوطه في البرنامج العلمي سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه، بحيث انك تدرس اصول هذا الفقه وتدرس اصول هذا العلم فتبقى على بصيره من دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومقاصد شريعته البراء. يقول: ومن هنا تعلم الاهميه البالغه لفقه مقاصد الدين وضبط اصول الشريعه ومعرفه قواعد التشريع، فان العالم المطلع على ذلك يؤتى فرقانا ويرزق بصيره وبرهانا. انتهى الكلام عن القاعده الخامسه بفضل الله. يقول: كل عبادة مصادمة لقواعد الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. القاعدة السادسة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة. كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشرع فهو بدعة، كاتخاذ لباس الصوف عند جهال متزهدة من الصوفية مثلا، تقول تلبس الصوف عباد، اشمعنى الصوف تقرب الى الله؟ النبي لبس كل هذه، لبس القطن والكتان والصوف وغيره صلى الله عليه وسلم، فلما تخصون الصوف دون غيره من اللبس؟ عشان يبقى صوف. ولذلك كان بعض الظرفاء يقول: لو كانت الصوفية من الصوف لطار الخروف، لولي من اولياء، لاكثر واحد عنده صوف في اكثر من كده، لو كانت الصوفية من الصوف لطار الخروف، تمام؟ وكذلك التقرب الى الله بالصمت الدائم، شكل الدفاع لبعض الجهال المتعبده، وده موجود في جنوب شرق اسيا او في ارجاء بعض عالم الاسلام، يقعد كده من الصبح لايه؟ بيتعبد. عم بيتكلم ده ايه اللي نظرته لابو الرحمن الصبر؟ ده مش عندنا، ده في شريعه من كان قبلنا. لا يجوز التعبد بهذا، فهذا بدعه منكره وشريعه منسوخه. من تعبد لله بمقتضاها خرج على نسب على سنن الشرع وادخل في دين الله ما ليس منه. فيقول: كذلك التقرب إلى الله بالصمت الدائم أو الامتناع عن أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء أو بالقيام في الشمس طيلة النهار بدون استظلال، كما في أثر أبي إسرائيل الذي عند البخاري، واحد من المسلمين اسمه كده أبو إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس وحوله طائفة من الناس، فقال: من هذا؟ قال: رجل يقال له أبو إسرائيل. قال: من أبو إسرائيل؟ قال: رجل نذر أن يصوم لله صوما وأن يقف في الشمس فيضحى ولا يستظل ويقوم ولا يقعد ويسكت ولا يتكلم. كل ده نذر، مش من الصيام يعني، مكلف مش أي كلام، تمام؟ عشان يري ربه من نفسه مشقة في العبادة. شوف يا رب أنا تعب نفسي عشانك قد إيه؟ يعني دين حزام كتير بقى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم امروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ان هو ده اللي احنا جاي بيه بس. امروه فليجلس وليتكلم. ده كان نادر يعني واجب وفاء عليه. كان وفاء النادر فرض عليه. وعلى ذلك النبي قال له ولا كانك قلت حاجه. امروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. ان الله عن تعذيب هذا نفسه فقد لغني. ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وجاء رجل من اصحاب رسول الله قال يا رسول الله ان اختي قد نذرت ان تحج ماشيه كاشفه خمارها. على راسها يعني لله كده وعلى راسي عليك وكلام منه تمام. فقال مرها فلتختمل ولتركب ان الله عن تعذيب نفسها لغني. ربنا ما تعبدناش بالحاجات اللي احنا بايه تحبيش اللي بيجيلها من عندنا دي. لا تلزمنا في صدر ولا وجود. هذه القاعده توضيحها أن هذه القاعدة خاصة بالعادات والمعاملات التي تتخذ عبادة وقربة إلى الله تعالى. فالبدعة هنا مخترعة من وجهين، من جهة أصلها ومن جهة وصفها. ومن هنا كانت الأمثلة على هذه القاعدة من قبيل البدعات الحقيقية اللي هو اللي ابتدع فيها فين؟ في أصل العمل، هو اللي جابه من عنده تمام؟ أما البدعة الإضافية العمل الشرع نص عليه بس هو اللي بيبتدع في الطريق، وكلاهما ضلالة وكلاهما في النار. سواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية فالبدعة ضلالة والبدعة في النار، على عكس اعتقاد بعض فصائل العمل في كتب منظريهم. يعني إمام الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى كان بيقول إن البدعة الإضافية ليست منكرة وليست مما ينكر فيها، وهذا من باب الخلاف. لا، كان ده غلط. التفريق بين البدع فالإنكار في الأصلية وعدم الإنكار في الإيه؟ في الإضافية، هذا في حد ذاته بدعة مستقلة. وهذا موجود في كتب القول تمام. ومع ذلك لما كلمنا الناس ونصحناهم في دين الله ما زالوا متمسكين بالكلام حميه وجاهليه. ما بقولش ان كل واحد جاهل وكل واحد صاحب حميه، نقول الفعل ده حميه جاهليه. ان انت متبين لك الحق وكلام اهل العلم الا فرق في الحرمه بين البدعه الاضافيه والبدعه الاصليه، وانت تقول لا نصوص الايمان بتقول غير كده. لا والله لا، احنا لا نتخذ احبارنا ورهباننا اربابا من دون الله. فالشيخ الإمام رحمه الله تعالى حبيب إلى أنفسنا ولكن الحق أحب إلينا منه. وإن كان مجتهدا فقد اجتهد وأخطأ أجره على الله. أما قد تبين لك الحق فلا تتبعه فيما أخطأ فيه، لا تتبعه فيما أخطأ فيه. ونقول أيجوز الخطأ على أبي بكر ولا معصوم؟ يجوز. يجوز الخطأ على عمر؟ يجوز. على العشر المبشرين؟ يجوز. على أمهات المؤمنين؟ يجوز. على فقهاء المسلمين؟ يجوز. يعني ممكن نسيب كلامهم وناخد غيره؟ أيوه. طب والإمام لا؟ والأستاذ الإمام لا، لا هو لا يرضى بهذا، هو بريء من هذا الكلام. فنحن نحسن له الظن رحمه الله أن الرجل كان يخلص دينه لله وكان يجتهد لخدمة الإسلام لكن أخطأ، فله أجره عند ربه ونحن لا نأخذ بقوله. وفرض على كل من بلغ هذا الكلام أن يتبرأ من هذا الأصل الذي يقر البدع الإضافية ولا ينكرها. وعشان كده بيفرقوا حلاوة في المولد وبيعملوا احتفالات بعيد الأم لأن هذه من قبيل البدع الإضافية. وللأسف يعني بعد كثرة الجدال والخصومة وإقامة الحجج يخرج علينا الدكتور محمد حسين بكتاب البدعة وحقيقتها وأثرها. كتاب مليان بدع يناظر البدع الإضافية إن هي المسألة مفيهاش حاجة. وقد رد عليه بعض إخواننا حفظه الله ونفع به في كتابه اللمع والرد على البدع حوار هادئ مع فضيلة الأستاذ محمد حسين أحد دعاة جماعة إخوان المسلمين بكل أدب وكل ذوق. هذا هو العلم الذي ورثناه عن المشايخ الكبار وعن أئمة الطريق. الأساس المشركين بتحكم هم اللي يقولوا كلام ده بيدعي عن شحنة كمان، ولكن القوم لا يسمعون ولا يلتفتون. فالله المستعان. ومن هنا كانت هذه الأمثلة على هذه القاعدة من قبيل البدعات الايه الحقيقية التي لا دليل عليها لا في الجملة ولا في التفصيل. إلا أن فعل العبادة إلا أن فعل العادة أو المعاملة قد يدخل تحت معنى العبادة فلا يكون بدعة حينئذ، وذلك إذا اقترن بفعل هذا العمل نية صالحة، أو كان هذا العمل المباح أو المعاملة وسيلة إلى عمل صالح وعونا عليه. شفت الفارق الدقيق؟ يبقى أنت ما تعملش العمل نفسه تقربا بذاته قربة بذاته بعبادة يبقى كده بدعة. إنما لما أعمله وأنتوي فيه إنه بيعينني على العبادة أجر أجر المتعبد تمام؟ يعني مثلا معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب خومتي. النوم بالليل والقيام بالليل بيقول أنا شغال مع ربنا حسنات صاحي نايم. بمعنى إيه؟ قال أنام لأقوم. انا ما بنامش كده خلاص عشان تعبت ولا عشان هي دي سنه ان احنا لازم ننام، لا انا انام لاستعين بنوم اول الليل على قيام اخره، بقى نايم على سرير وعداد الحسنات شغال تمام، ويستعين بخيلولة اليوم النهار على قيام الليل، يستعين بخيلولة النهار على قيام الليل تمام، ويستعين بالاكل على قيام للصلاه الاكل المباح على قدر الحاجه تمام، ويستعين بالكسب الحلال على كفاية النفس من مسألة الناس وعلى أداء النفقات الواجبة في الزوجة والأولاد. هنا يبقى أنت في عبادة مستمرة بالنوايا مش مجرد العمل نفسه. لازم نفرق بين إيه؟ بين الأصلين، إنه بيتعبد بالعمل المباح أو بيتعبد بالعادة من العادات، وإنه هو بياخد دي وسيلة أن يتقوى إلى طاعة الله. تمام؟ ولذلك قال تعالى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، مش إنك تشيلها وتأكلها، يعني لما تيجي وتأكلها ما أنت هي بتاكلها فكأنك وضعتها في فمها، فإن تعاملت بظاهر الحديث وضعتها في الفم فلك أجر من باب الإحسان إلى الخلق، وإن سعيت وجريت فجمعت المال ووضعت ليأكلوا فأكلوا بأيديهم فلك لك. تمام؟ ولذلك النبي لما كان في غزوة من الغزوات لا وجدوا رجلا من المسلمين شابا جلدا فتيا، فقالوا لو كان هذا معنا في سبيل الله اما الجدع نزول بعرض بعضلات ده في سبيل معنا كان بقى خير، فقال النبي ان كان خرج يرعى ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان خرج يرعى على صبيه صغار يكفيهم مساله الناس فهو في سبيل الله، وان خرج كان خرج يعني يمنع نفسه او يحفظ نفسه من مساله الناس فهو في سبيل الله. يعني النبي قال له ان هذا الرجل احسن النيه له اجر عند الله كانه يجاهد. مش معنى ان كل ايات الجهاد تنزل على هذا الذي يعمل وتكسب له. كانه يجاهد اخلص النيه لله عز وجل. وقال تعالى في حق من مكث بالمدينه من ضعف ولم يتمكن من الخروج مع النبي ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب للمجاهدين ولا مخمصه في سبيل الله اللي هو الجهاد بالسيف والسنان، ولا يطؤون موطئا منزلا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح اللي قاعدين في المدينه. يقول النبي ان بالمدينه اقواما ها ما سلكنا واديا ولا نزلنا منزلا الا وشرفونا بالاجر وهم بالمدينه. قالوا يا رسول الله هم بالمدينه؟ قال نعم حبسهم العذر. هو لو كان قدر كان عمل، انما هو متحاش ممنوع حبسهم العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق انزله الله منازل الشهداء ولو نام على فراشه. انت نام في حضن امراتك وفي وسط عيالك ها ونيتك الصادقه انك لو مكنت للجهاد في سبيل الله لخرجت بنفسك ومالك تكون ان نمت على فراشك في منزله الشهداء باذن الله عز وجل. فمن هذا الوجه دون غيره يصح التقرب الى الله بفعل العاده والمعامله. ولذلك قيدت هذه القاعده بكون التقرب من وجه لم يعتبره الشرع، اما اذا كان من وجه اعتبره الشرع بحسن النوايا فعلى العين ولا الراس. ومن هنا يعلم ان اتخاذ العاده او المعامله بذاتها عباده وقربه الى الله تعالى امر لم يعتبره الشرع، اذ التقرب الى الله عز وجل لا يكون الا بفعل الطاعات والواجبات وترك المحرمات والمكروهات. قال شيخ الاسلام ومن تعبد الله عز وجل بعباده ليست بواجبه ولا مستحبه وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع سيئة لا بدعة، مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله تعالى لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وقال ابن رجب رحمه الله فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله قربة فعمله باطل مردود، فعمله باطل مردود. القاعدة السابعة كل تقرب إلى الله تعالى بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. كل تقرب إلى الله تعالى بفعل ما نهى عنه فهو بدعة. ومن الأمثلة التقرب إلى الله عز وجل بسماع الملاهي والمعازف والرقص. زي اللي بيحصل في الحضرات وفي الموالد وسيدك الشيخ ينزل في الطبقة وهاتف يسار ويطوع شمال ويمين هو وشيوخه. فمن تعبد الله عز وجل ها بالاغاني وذكر الخد والقد والتحل والرمش والشعر ونحن نغزف النبي. ها؟ واحد منهم كان بيسال شيخ غلبان من بتوع الاوائل ده هذا على مرأة ومسمع من اخواننا يعني. الشيخ عمال يقول السنه وما السنه ففضيله الضال المضل جاي يساله سؤال. راجل من الناس الكبراء اهدى الى ام الهاويه اهدى الى ما قدم. تمام؟ جاي يسأل الشيخ على بعض الناس مع صلاة الجمعة وعمال يقول لهم يا جماعة السنة والبدعة لا أو كده، فأقول له طب يا عم الشيخ هسألك سؤال، وقال له واحد ماشي في الشارع لقى بنت حلوة وبيضة أم بيسة يروح النار؟ قال له طبعا حرام. قال له يا جاهل ده البنت البيضة دي ولا مكتوب فيها لا إله إلا الله أنتم بستين. يا سلام، فهو المفروض راجل يترجم لك بالشفرة يعني، يقول لك أصل الناس دي ما تفهمش، إحنا بنقول كلام هما ما بيفهموهوش. فهو عمال يقول يا بنت يا بيضة ويا معلومين زرقاء ومش عارف إيه وبيتكلم في لا إله إلا الله. ايه شغل السكرجيه وشغل بتاع الخمرات ده؟ ها؟ بهذا يمدح التوحيد؟ ها؟ وعمال يمدح في النبي اكحل العينين واحمر الخدين ويا ابن اسنانك فيها ايه؟ هو وربنا ارسل النبي عشان يتغزل فيه؟ تتغزل في النبي وبعدين تحارب سنين ليل نهار وتصد الناس عن سبيله ليل نهار؟ ما اشرك النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وادوات المعازف التي اجمع العلماء على تحريمها، والصفارة والناي وفضل شيخ عمال السكر والخمر والوجد والرأس والرأس طول الليل، ولك لا ده احنا في حب الله، في حب رسول الله، حبا في رسول الله، محبة في رسول الله طول النهار، واللي عمال يلف بكلب واللي عمال يلف بقرد واللي عمال يلف وعامل نفسه مارة وعامل نفسه عامل، هؤلاء المخاريث أشباه الرجال وما هم برجال وبيحتفلوا بالنبي محمد، هذا كان إجرام وضلال، هذا إجرام وضلال. يقول لك يا أخي سيب الناس تستلزق، هاي الناس تفرح شوية، هاي الناس عندها غني، ده بالليل مسرحيه وبالنهار رقصه وفي الشارع في الشارع بصبصه وناس وقوف على النواصي، ايه اللي شايله من هم هم ايه اللي شايلينه؟ اهم شهوه في بطن الفرد وراه مين اللي كده؟ تمام؟ حتى لو كانوا في الطنك والقمي ان البلاء لا يتدفع الا بطاعه الله، لا بالرقص ولا بالناي ولا بالطاري ولا بالدف ولا بالحلقه ولا بالسكر ولا بالسيخ ولا بالشيش. ها؟ بهذا يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه من العبادات التي يتعبد بها بامور قد نهى الله عنها. ازاي ربنا سبحانه وتعالى ذم المراهي واللهو واللاهين واللاعب واللاعبين في كتابه من اول الى اخره، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون سيكون في اخر الزمان اقوام يستحلون الحرى الفروج الزنا والحرير المعروف والخمر والمعازف المعازف. الحديث رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم من حديث ابي مالك الاشجعي او الاشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله الترمذي وغيره بسند صحيح كالشمس، وتلقاه العلماء بالتصحيح ولم يضعفه الا ابن حزم وقوله مردود. تمام؟ كل ما تيجي تكلمه يقول لك ابن حزم ضعف الحديث وفضيله الشيخ مش عارف مين خد بقول ابن حزم. طب ما خدش ان قول ابن حزم ليه في النظر الى المراه المخطوبه انه يراها عاريه كما ولدتها امها؟ ما ابن حزم يقول كده ما خدش بكلامه ليه؟ ما خدش بكلام ابن حزم ليه ان المراه لا تستر من ولدها البالغ من عورتها الا السواتين فقط؟ يعني يجوز انهم مكتوبين قصادك بالبكين على مذهب ابن حزم، ما خدش مذهب ابن حزم ليه؟ اشمعنى دي؟ عشان على مزاجك؟ تمام؟ وعشان عارف انك لو قلت ده هتنفضح والناس هترجمك بالحجاره؟ تمام؟ ولا عشان ده بيوافق هوا الناس؟ ابن حزم قال المعازف حلال؟ ما هو قال المعازف حلال وقال انك تروح تخطب واحده تقلعها بس تتفرج عليها؟ قال كده، هو قال كده. تمام؟ وهذا الكلام نبرأ منه، وابن حزم عالم جليل رغم ذلك، واجتهد واخطا فخطأه مردود والحق الذي جاء به على رؤوسنا. هذه موقفنا من ابن حزم، ما قلناش ابن حزم ابن 60 في 70 وعمل، لا، قلنا غلطه مردود والحق الذي جاء به مقبول. اما هؤلاء يقبلون خطأه ويردون حقه. ما هو خلوق منكوسه. خلوق منكوسه، ما بتقولش الكلام ابن حزم ليه ان الاضطجاع بعد ركعتين الفجر شرط في صحه صلاه الفجر. ها؟ اللي صلى سنه الفجر وما استناش على جنبه اليمين صلاه الفجر باطله. ما بتقولش الناس كده ليه؟ ما بتقولش للناس كلام ابن حزم ليه ان النبي لما نهانا عن البول في الماء الدائم ها ده حرام ولو تبول ولو تغوط في الماء الدائم مش حرام. ولكن الحديث قال بول ما قالش براس، فانا لو تبرست في الماء يبقى انا مش مرتكب الناس. ما بتقولش ليه بكلام الراجل ده؟ عشان انت عارف ان مذهبه مردود اصلا ومخالفات الظاهريه اكثر من ان تحصى. تمام؟ ده انا لو عديت لك مخالفات ابن حزم للادله الصحيحه وللاجماعات التي لا تحصى هتزهق. ما عرفتوش ابن حزم الا في ها؟ خلاص لما الشيخ بقى يقول لك الشيخ فلان القرضاوي اخذ بفتوى ابن حزم في جواز اللهو والمعازف، يقول له خلاص واحنا هننزل الشيخ القرضاوي بفتوى ابن حزم ان الراجل يقعد مع اخته البالغه وامه الكبيره بالمايوه بكين قطعه واحده مش اثنين. بقول انا فاهم انا بقول ايه؟ بقول بكيني قطعه واحده تحت بس. يقول لك هي كده ستر عورتها عن محارمها. بس. ده الكلام ده موجود في المحل، يقول لك المحل اقرا عليك دلوقتي. هتاخد بالكلام ده؟ مش خلاف فقهي؟ خلاف في الفروع؟ يسعوني اسعك ونبقى حبايب، هتبقى حبايب لما نقعد بالمئات في البيوت؟ ها؟ مثلا. ولذلك قال العلماء بعد ما تكلموا في تصحيح حديث المعازف وتحريمها وجزم على التحريم أن يجزم. تحريم إيه؟ تحريم المعاهد. وجزم على التحريم أن يجزم والحزم ألا تتبع ابن حزم. خليك في السليم عشان ربنا ينجيك. تمام كده؟ فهنا بنقول دلوقتي ومن هذه البدع التقرب إلى الله عز وجل بما نهى عنه. كالتقرب إلى الله بسماع الملاهي والرقص والغناء ونحوه. كذلك التقرب إلى الله بمشابهة الكافرين. تقرب إلى الله بمشابهة الكافرين. يعني لو واحد حب يتقرب إلى الله من باب الوالدين إحسانا إن احنا نعمل عيد الأم. طب هم مجرمين ولاد زنا بتوع فرنسا اللي عملوا عيد الأم اللي جابوه لنا مصطفى أمين. نسأل الله عز وجل أن يحمله على عجله ولا يحمله على فضله. تمام؟ احنا أمهاتنا فضيات طاهرات مؤمنات مصليات راكعات ساجدات. أما أمهات فرنسا داعرات فاجرات زانيات كافرات. من دول ودول؟ تعرف عملوا عيد الأم فرنسا ليه؟ لما قامت الحرب العالمية الثانية تمام؟ وهلك معظم عسكر الفرنسيين. ما عادش فيه رجال. كاد المجتمع الفرنسي أن ينقرض رجاله. ما عندناش رجال والنسوان مش لاقي حمل. فسلمت كل أم نفسها لولدها ليحملها من الزنا عشان تكتر المجتمع الفرنسي. فقدسوا هذا العمل الجليل وعملوه عيد الأم. أمك مالها ومال الإجرام ده؟ أنت أم ست شريف. مالها ومال الإجرام ده؟ أمك ست مؤمنة صالحة عفيفة تستر عوراتها وسواتها عن المحارم. دمك لما حد يجي يخبط بتتدرى ربات. مالها ومال عيد الأم بتاع المجرمين ده؟ وبعدين قد قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا ولو حملتها وطفت حول الكعبة وانت عملت قول ابن عمر شفران شايل أمه على كتفه وعمل يطف الكعبة ويقول أترى أني قد وفيتها حقا؟ قال ولا بزفرة واحدة. طب لما هو ولا بزفرة واحدة عملت لنا عيد أمي ليه؟ طول السنة يسبلها بالدين ويضربها بالجزمة وطردها في الشارع والبيت عند بنتها يوم وعند ابنها يوم. تمام؟ والبيت على رصيف أيام ويجي يعمل لها عيد أمي ويقدم لها حزمة شكل في الآخر يبقى كده خلاص قدم عليك. ايه الاجرام ده؟ احنا مالنا ومال الاعياد المبتدعه دي؟ مالنا ومال الناس دي؟ فالتشبه بهؤلاء خاصه على سبيل التقرب بدعه ضلال بدعه ضلال. فالتقرب الى الله بمشابهه الكافرين. وهذا المثال اجتمعت فيه اصول البدع الثلاثه. احنا لسه في الاصل الاول في القاعده الخامسه. ده جمع الشر كله بتاع عيد الام والحاجات دي والاعياد المبتدعه ومشابهه الكافرين ده. بيان ذلك أن الابتداع يحصل في هذه المشابهة من الوجوه الآتية. الوجه الأول أنها تقرب إلى الله بما لم يشرعه مما نهى عنه، وهذا هو الأصل الأول من أصول الابتداع. الوجه الثاني أنها خروج على نظام الدين، لأن النبي جاءنا بنظام الدين بعيدين فقط. لا نعرف عيد اليتيم ولا عيد الأم ولا عيد الثورة ولا عيد مش عارف إيه ولا عيد العيد ولا عيد الوقفة وعيد اللي مالوش اسم وهيقعد يحوس. تمام؟ وعشان نعمل عيد السنة الهجرية وأجازة نروح عاملين قصادوا عيد السنة الميلادية وأجازة. عشان تبروسس تتساوى ونبقى ناس نسيج وحدوي واحد وما احنا هنعمل إيه؟ تمام؟ وعشان تاخد أجازة في عيد في عيد رأس السنة الهجرية ولا مش عارف في مولد النبي يبقى تاخد أجازة في مولد المسيح مولد الإله يعني. وتاخد أجازة في القيامة قيامة المسيح قيامة الإله من الأموات وجلوسه إلى جوار أبيه. مش دي معتقداتهم؟ هذه الاحتفال. هو بيحتفل بإيه؟ هو بيحتفل بالكلام ده؟ والراجل بيستخبى هو اللي بيقول كده. تمام؟ وبعدين تيجي تقول ما حدش يقول عن نصارى كفار، هم بيقولوا عليك انت كافر انت وابوك واللي جابك، وانت فاكر انهم بيتورعوا فيك. وانت لو سالت شنو تقول له انا عندي عندك مؤمن ولا كافر من اهل الجنه ولا من اهل النار؟ هقول لك لا احنا اخوات حلوين. ابدا. شيخ مشير ابو صالح بيحكي قصه غريبه جدا هو الذي ينقلها. بيقول مره عملوا استفتاء كده غريب جدا. بيسالوا شيخ الازهر من الشيوخ القدام يعني، قال للعندليب الاسمر في الجنه ولا في النار؟ الراجل يعني اللي نعنش الشعب ده وعمل اغاني تهز القلب وده الناس اللي دمع من العين وغنى للام والاب وللودان والافا وكل الحاجات دي، الراجل في الجنه ولا في النار؟ قال والله انا كل امرئ بما كسب رهين، انا لا في جنه ولا في نار. الله اعلم. تمام؟ وطبعا خاف ان يقول الاغاني حرام وعدى بدبلوماسيه وعدى المساله على كده. ما هي دبل لوحدها ودبلوماسيه لوحدها وهم دول شويه ديابه كلهم. تمام؟ واخدين بالنا؟ راحوا يسالوا البابا شنو؟ العندليب الاصلي في الجنه ولا في النار؟ وفي النار طب ليه؟ قالوا عشان ما كانش بيؤمن بيسوع المسيح. شفت الراجل ولاء ودينه؟ ما بيهزرش بيتكلم بجد. قال له ايوه في النار طبعا عشان ما كانش بيؤمن بيسوع المسيح. وانت فاكر ايه؟ فاكر انا هطبطب عليك؟ انت خايف تقول النصارى كفر؟ هو بيقول لك انت والنبي بتاعك كافر. انت وابوك وامك وحكومتك كلها كفر. وانت فاكر ايه؟ تمام؟ ونفسهم انتوا عندكم مغالاه في التكفير، انتوا تكفيريين. الله طب مش ليه ده بيكفرك؟ ما تعملوش حاجه ليه؟ ها؟ شنو اللي بيقول عليك انت ورئيسك ووزارتك واحد واحد عسكري عسكري اخر كلكم لازم تبقوا سامعين؟ ما بتحاسبوش ليه على الكلام ده؟ ما بيحاسبوش عليكم كفر. يعني يوم ما تسلم واحد مننا يقول اخواننا بغوا عليك، مسلم لك ما لنا وامريكا ما علينا وربنا يسامحك ولا ما يسامحكش بقى ده موضوع تاني. انت ظلمتني بس انت في دائره الاسلام، هو بيقول عليك كافر. حتى لو قعدت تتملقه وتطبطب عليه وتبني له كنايس وتدي له مش عارف ايه وتسكت وتصهين عنه بيقول عليك كافر برضه. تمام؟ دي مساله. وقت الامر واخد بالك؟ فهذه البدع خروج على نظام الدين لما فيها من موافقه الاعداء اعداء الله تعالى. دول اعداء الله، ما لو انت لو عارف يعني ايه الله هتعاديهم. انما لو فرضنا ان دول ناس مسلمين وشتم امك وبهدلوها في الشارع، لو قوم يبوسوا في ايديك ورجليك يصرفوها هترضى؟ مش هترضى ابدا. وحتى انك واخدهم اعداء لحد ما تموت يا يموتوا. عشان خاطر مين؟ الست الحاج. بتطلع مين الست الحاج؟ نكره في العالمين. طب دول اعداء رب العالمين سبحانه وتعالى. ما المشكله ان انت المقطوع الصله بربنا. عشان كده ما انتش عارف ربنا قدره ايه عندك ولا النبي قدره ايه عندك. فاللي يحبه يحبه واللي خصمه خصمه، انا مالي انا ربنا اللي هيحاسبه. انما لو ربنا يلزمك كنت زمانك عاديت الناس دول، تبيتوا على اعداء وتقوموا على اعداء. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه نمره واحد والبغضاء نمره اثنين. لازم ده يظهر. مش ان احنا نكسر لهم كنائسهم ونولع لهم فيها، لا. ولا ان احنا نكلفهم فوق حقهم، لا. لازم تكرهه. لازم تتقرب الى الله، ان كره الراجل ده هيدخلك الجنه. لانه لا يحبك ابدا. اما الكلام البارد اللي بيقول لك ايه؟ ها؟ احبوا اعداءكم، باركوا لعينكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم، من ضربك على خدك الايمن فاعطه الاخر ايضا، ومن سخرك ميلا فسر معهم اليه، ومن نزعك رداء فاعطه ازارك ايضا. وامشي من غير ازار ازاي؟ ده وحش قوي ازار ده، الازار ده اللي هو اللي ناس يعني. تفاهم؟ واحد بيجي العب الفانيله اللي فوق، خلاص كتر خيره بقى، مش لازم انت تتفنخل على الراجل. تمام؟ وبعدين هذا تكليف بما لا يطاق. يعني ايه احبوا اعداءكم؟ وفي حد يعرف يحب عدوه؟ ازاي دي؟ هذا تكليف بما لا يطاق. وربنا قال لنا في الشريعه لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. مش عامل معاكم زي دول كده. ده لو صحت نسبه هذا الى المسيح عيسى. راجل يضربني على قفايا يقول له كمان يا ابن الطاهر اضرب. ايه ده؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما هو كان راكب الاوتوبيس وفاكره السيده زينب فقعد يتمسح في الشبابيك الثاني المغفل ده. تمام؟ فانت تذكرتك ما معكش تذكره، هات تذكره يا جدعان، مفيش تذاكر، قام جاي ضربه على قفاه مسجد تحت كله يضرب يا ابن الطاهر، هو مكتوب على السيده زينب، فاكر ان السيده بقى اللي هو اللي بيلم التذاكر من فين. فطبعا هذا ياتي به شر. ها؟ يقيم به دوله التوحيد في البلاد. من ضربك على خدك الايمن يضرب في الجيله الثاني. انا نفسي اطلع واحد من دول اخر وخلاص. الشريط الثاني اضربه لان في مصابع توجعني. اديني بالايمن تراخي. فين الايسر؟ نفذ الوصايا. الشمال انا عايز امريكا في المره. الشمال ابعد عن الاداء والواحده كمل الوصيه. مش هقول لك حاجه. ولذا فان الابتداع يحصل بمشابهه الكافرين وحدها دون قصد التقرب. والوجه الثالث من وجوه وقوع هذا النوع من البدع تحت جميع اصولها انها ذريعه الى ان يعتقد فيها انها من الدين. دي مصيبه. تعتقد من الدين الاحتفال بعيد الام، وتعتقد ان من الدين ان انت تحتفل بعيد القيامه المجيد وتروح تقول له كل سنه وانت طيب، ويودي لك كحك وتفرقه وزعل عنه، ولا تسيبه لي كل سنه وانت طيب، ما اقولوش انا ليه؟ طب انت طيب عشان انت طيب، انما المشركون نجس يبقى طيب ازاي؟ هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك الكفرات الخبيث؟ ها؟ ايه ربنا يقول انما المشركون نجس، النجس يبقى طيب ازاي؟ تقول له كل سنه وانت نجس ماشي موافق. كل سنه وانت الى جهنم اقرب على العين وعلى الراس. ما انتش عارف تقول حاجه مني خالص واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي ماشي. ما انتش قادر تقول الكلام ده ما تقولش. هيزعل منك وهيزعل ما تقولوش خالص وخليك راجل زنبل وحلو وما تقولوش كل سنه وانت طيب. اصل كل سنه وانت طيب يعني تعيش وتكفر. هو بيحتفل بكفره. ها؟ بميلاد المسيح ولا بوفاه المسيح اللي هو الاله بتاعه؟ يبقى السنه الجايه يعمل كمان؟ يعني لو واحد زنى هتقول له الف مبروك على العمليه الانتحاريه الجامده دي؟ هتقول له كده؟ ولا هتبقى زعلان منه وهتخاصمه؟ الانسان هيوصف وانسان قذر وانسان ديله نجس. هتبارك له على الزنا؟ طب الزنا اكبر ولا الشرك؟ لا. واعتقاد الالوهيه في غير الله انه اكبر. الشرك اكبر. تمام؟ لما ما ينفعش تقول لواحد مبروك على الزنا، مبروك على الشرك، الف مبروك على القتيل اللي انت قتلته، تعيش وتقتل. ما تقولش كده، وحرام عليك انك تقول كده. ازاي تقول له كل سنه وانت طيب باعتقاد ولاده الرب؟ ها؟ او وفاه الرب وصعوده الى القيامه؟ ينفع تقول له كده؟ يبقى مسلم ازاي بقى الكلام اللي بيقول الكلام ده ويسوغه؟ يقول لك لا لا لا لا، اصل الاعياد دي حاجات اجتماعيه واحنا حبايب واحنا عندنا في الوطن. انت مالك ومال الوطن؟ احنا مسلمين قبل اي حاجه. توضيح القاعدة بتقول القاعدة كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه فهو بدعة، تمام؟ قلت تشترك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة في كونهما متعلقتين بالبدع المخترعة من جهة أصلهما ومن جهة وصفهما أيضا، ولذا فإن أمثلة هذه القاعدة من قبيل البدعة الحقيقية، إلا أن هذه القاعدة تختص بباب المعاصي والمنهيات، وتلك الأخرى يعني بباب العادات والمعاملات. وإذا كان التقرب إلى الله عز وجل إنما يصح بفعل الواجبات والمستحبات ولا يصح بفعل المباحات من العادات، فمن باب أولى ألا يصح بفعل التقرب إلى الله بالمعاصي والمنكرات. واضح الأمر؟ قال الشاطبي رحمه الله: كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة، كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة، إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها، فالعامل بها عامل بغير ما شرعه الله، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا. واضح الكلام؟ القاعدة الثامنة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيرت هذه الصفة المقيدة أو تغييرها فهو بدعة. كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية: مخالفة الصفة المقيدة في الزمان، كمن يضحي في أول أيام الحجة مثلا، أو من يخرج زكاة الفطر في أول رمضان ولا يلتفت أن النبي أمر بإخراجها ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين كما أجمع الصحابة، فأقول لك أنا ما يقراش حاجة، أحسن الراجل جالي وانكسفت ماشيين، قمت مديله من كوز الذرة اللي ما هو جاي بأي سكيبة الذرة وحاططها ورا الشجرة، ورا الشجرة ورا الباب، كل ما حد يخبط يغرف الباب بالشاشة أو حطوله في الجيران، هو أنت بتاكل ذرة؟ مش من أوسط ما تطعمون أهليكم أو طعمة المساكين، أنت بتاكل ذرة، حد بيغرف الذرة دلوقتي؟ يبقى إذا وسع الله ووسعه يقول لك أنا طلعت الزكاة الحمد لله، حشو نفسه كيف؟ يعني على الصفه اللي انت بتاكلها ولا في الميعاد اللي النبي شرعه، ودي تتكلم احنا احسن لنا قالوا لنا طلعها كمان قبل رمضان وفي الاكل، يعني تبقى تنقطع رقبتك اللي عماله تحمل ذنوب من كل ناحيه دي. هو انت ايه يعني قطر عمال تعلق سلاسل في رقبتك واللي بعده واللي بعده؟ ايه يا اخي ده لا تتجرأ على الله، كل حاجه في رقبتي يعني ايه؟ في النهايه يعني وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، دي نهايه. واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اللي بيقول لك برقبتي ده هنا في الدنيا اقول لك نفسي نفس لا اعرف غير نفس، مش بين عنه حتى لو كان ابوك والله، تمام ازاي؟ هو كده يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، بس الانبياء دعوا الرسل يومئذ رب سلم سلم نفسي نفسي، ده حقيقي يقول لك رقبتي، رقبه مين بيضحك عليك؟ لا تزر وازره وزر اخرى إلا بأثام والأوزار الضلال، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، عشان ضلوا الناس. لما كل واحد برضه متعلق بالرقبة متعلق بالرقبة، كل امرئ بما كسب رهين. أوعى حد يضحك عليك يقول لك أنا هتحاسب بدالك، لا أبدا. ما كنتش تاخد الموقف على بصيرة ودليل من الشرع وتطبق بفهم اتباع النبي ما تعملش. مش الشيخ قال والشيخة قالت والحاج قال والأستاذ قال وده كلام الدكتور، مش ممكن يغلط ليه؟ نبي. لو قلت اي كفرت ولو قلت لا يبقى انت حششت نفسك، يبقى بيغلط ولا ما بيغلطش؟ اه بيغلط، يعتبر دي غلط، فرصه الحكايه. واضح الامر؟ فاحنا بنقول ان كل عباده اطلقها الشرع فتقييدها بزمان بدعه، كالتضحيه اول العيد اول ايام الحجه او اخراج زكاه الفطر في اول رمضان او اداء الصلاه قبل اذانها في غير مجموعتين، تمام؟ وكذلك المخالفه في المكان كالاعتكاف في غير المساجد. يقول لك الاعتكاف اللي عاملينه ده اللي فرشينه وعاملين ده مش من دين النبي محمد، امال من دين بولس الرسول ولا من دين مين؟ ولا من دين امون بتاع واحد ولا اموس ده اسمه ايه؟ من دين مين يعني؟ الاعتكاف مش من دين النبي محمد، عشان ما حدش معتكف معاك السنه دي مش من دين النبي محمد ويحلونه عمل ويحرمونه عمل، ده ماشي ازاي؟ ما كان في اعتكاف السنه اللي قبلها واللي قبلها، وفي ناس كانوا قاعدين في الاعتكاف اللي فات في ليله 27 وانت كنت قاعد على راس القايمه كلها، كان الاعتكاف ساعتها حلال ولا نسخ السنه دي نزل عليك الوحي؟ قال لك حرام؟ أوحي بعد رسول الله؟ لما تحرم ما سن رسول الله وشرعه؟ تمام؟ ولو أن نظر النظر وأن رجلا نظر الاعتكاف لكان فرضا عليه، يبقى سيء مش من دين الإسلام، والعلماء مجمعين أنه من الشرع، إجماع سبيل المؤمنين، الاعتكاف من الشرع، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الأسفلت. تمام؟ هذا سبيل النبي محمد وسبيل أصحابه. تمام؟ فليجي تقول لا مش حاجة اسمها اعتكاف، مش حاجة اسمها صلاة رأس. والأبب والنوادي والعروسة تروح تسقف، بس العروس والعروسة ما يرقصوش، هو ده اللي من الدين؟ ايه العبث اللي بيحصل بالناس ده؟ الله المستعان. فالمخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد، تمام؟ أو الوقوف على غير عرفات، الشيعة بيعملوا كده إمعانا في مخالفة أهل السنة، أنت تقف على عرفات وشوف لحتة تانية وفين. يعني تعرف إن الإعراب بقى إمعانا في الخلاف فطره إمبارح، مش النهاردة على هلال بعض بلاد المسلمين، لا إمبارح، عشان ما يبقاش ماشي معاك عشان أنت سنة، وصايم قبلك بيومين. الشيعة حبايبك اللي بيسألك الراجل بيقول لك في حاجة اسمها الشيعة ولا أيوة، يقول لك الشيعة الإبراهيم، أمال إيه؟ ده في القرآن، القرآن القرآن فيه شيعة الضلال بتحاسب نصر الله مقتدى الصدر المجرمي العراق ولبنان اللي دبحوا اهل السنه وباعوا للامريكان بالفلوس زي الرقيق. ها؟ باعوا المجاهدين، مش قلنا الكلام ده؟ كان شيخ العراق يقبض على المجاهد السني المسلم اخوك ويبيعوا للامريكان $10,000. فيضطر المسلم اللي عمال يقطع من قوته وقوت ولاده انه بيحاول يشتري المجاهدين ياخدها يشتري بيها قوت تاني. شيرة زي المعزه كده والكلب. قادر الشيعي لما يتمكن منك يعملوا فيك. هتيجي كده لما واحد بنت تلاقي اخواتك النسوان حوامل ومراتك حامل منها فيه، كانت بتتمتع. ايه؟ من تمتع مره فكانه محج بيت الله. فهي عايزه تحج مره واثنين وثلاثه. ومن تمتع مرتين كان بمنزله الحسين، ومن تمتع ثلاثا كان بمنزله الحسن، ومن تمتع اربعه كان بمنزله علي، ومن تمتع خمسه كان بمنزله النبي، ومن تمتع عشرا كان بمنزله جبريل. وانت طالع بقى كل ما تجتهد في الزنا عند الشيعة كل ما تبقى راجل كده يا ابني شغال تمام. الشيعة ده جريمة شر مستطير والله على الناس. فكل عبادة تخالف أصول الشرع فتقيد ما أطلقه الله، ها؟ أو تطلق ما قيده الشرع فتخرج عن الصفة المقيدة في الزمان أو المكان أو في جنس ما يتعبد به، كمن يضحي بفرس. واحد بيقول لك مش جمهور أهل العلم على جواز أكل لحم الخيل، تمام؟ أنا هبه حصان في القطر، ما ينفعش، مش من بهيمة الأنعام، تمام؟ ويبقى الثاني ما يطلعليش على المنبر ويجي للأسرة المكذوبة إن بلال ضحى بديك، فقال النبي مؤذن أحد ضحى بمؤذن، يا جمالك جيبها من الحلم، جيبها من الأسطورة دي، إيه الكذب على أسطورة؟ هذا خبر مكذوب الموضوع، وبيبقى الواحد عينه قد كده وتندب فيها الصلصة ما بينكسرش، بينكذب على النبي على المنابر، يقول لك حديث صحيح صريح إن بلال جاب الديك ولا العصفورة وراح بقى للنبي وراح دبه. فراح يعني يديله الاشياء دي مضاعف مهديك ومضحى بيديك بقى، مؤذن ضحى بمؤذن. مهديك بيبدا كوكوكوكو في الفجرين وبلال بيأذن الله اكبر، يبقى ايه؟ بما ان اذن ادي الفقه بتاع المشايخ بتاع وكل ما يكلم كل عيل قراري ورقتين عامل فيها مفتي، لا ما قريتش ورقتين. عايز تعيد الورق اللي انا قريته؟ تعالى اكتب قراري بتاعت اصبعت، تمام؟ وهات اي حد يختبرنا انا وانت، تمام؟ واللي وجنت على نفسها براطش وشاة السوء تحفر بظلفها عن حتفها. عارفين المثل العربي ده؟ في ناس بتبقى محرج شر كده، بيبقى زي الدبور وتمنع على خراب عيش، خلاص بيترنح في رقصات الموت، قرب على الهلاك خلاص، ان شاء الله رب العالمين هيسقط قريبا يعني، هو وامثال. ولذلك اعني واسمعي يا جار، كل واحد عارف انا بتكلم على مين، تمام؟ كان في واحد عربي عنده نعجه كده مقرفه عماله تنطح اللي رايق واللي جاي وترفز بقدام وورا وهو زهقان، فكان زمان دافن سكينه كده كان قاتل بيها واحد ومخبيها، تمام؟ عمال يدور على سكينه يذبح بيها البتاع بتاع الفرس دي مش لاقي ابدا، فهي ما تبطش في الارض لحد ما طلعت السكينه، قال لها اهل مش تقولي لي من بدري، تعالي وراح ماسكها وقطع رقبتها. فطلع مات الباب شاة السوق تحفر عن حتفيها بضرفها، هي اللي طلعت السكين، بطل حفر عشان العاقبه للمتقين بس وخلاص. وقد اعذر من انظر، وهذا تهديد رسمي وليبلغ الشهيد الغالب. المخالفه في الجنس كالتضحيه بفرس مثلا او بديك على مذهب فضيله المشايخ. المخالفه في القدر اي العدد كزياده صلاه سادسه، او زياده عدد ركعات لم يشرع الله عز وجل ولا رسوله ولا عام جرى بها على السلف، او زياده ايام من صيام يقول بوجوبها لم يوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى، او ايجاب ما ليس بواجب او استحباب ما ليس بمستحب، تمام الامر؟ كذلك المخالفة في ترتيب العبادة. ترتيب العبادة ان هو يغير ليه؟ ترتيب الايام او ترتيب الساعات او ترتيب الافعال والهيئات، تمام؟ كان يبدا الصلاة بالتسليم وبعدين يكبر الكعبلة دي، تمام؟ او يتوضا متعمدا منكسا وضوءه بادئا بقدميه منتهيا بالمضمضة. لا اللي كلمه كلمه في جواز مخالفه ترتيب الايه ابعاد الوضوء ان هو واجب ولا فرض، انما اتفقوا جميعا على انه لا يجوز ان يفسد الوضوء مركزا، يبدا بالايه وبعدين يمسح ودانه وبعدين شعره وبعدين يغسل ايديه لحد المرفقين ويغسل وشه وبعدين يستنشق ويتمضمض. ليه الشقلبه دي؟ هذا باتفاق العلماء غير جائز. اما الخلاف فين؟ في انه يقدم عضو ياخر عضو جائز ولا لا، هو ده الايه في كلام توضيح القاعده. بيان هذه القاعده والتي تليها مبني على معرفه اصل مهم، وهو ان مقصود الشارع في باب العبادات لا يتحقق الا بمتابعته في امرين. مقصود الشارع في باب العبادات لا يتحقق الا بامرين، الاول في اصل العباده والثاني في صفتها. الاول في اصل العباده حيث كونها ثابته بدليل صحيح لا نفتري على الله ولا نلفق على الشر. الثاني في صفتها حيث كونها مقيده او مطلقه، فمن اطلق ما قيده الشرع فقد ابتدع، ومن قيد ما اطلقه الشرع فقد ابتدع. والواجب على الخلق اتباع الشارع في اطلاقه وتعيينه. فصوم النفل مثلا مطلق من جهه، مقيد من جهه اخرى، فهو مطلق من جهه ايقاعه في اي يوم امكنه، لكنه مقيد ايقاعه في وقت معين وهو ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. تمام؟ واحد يقول لك مش من تطوع خيرا فهو خير له، انا هتطوع بصيام بس من غروب الشمس للفجر عشان ابقى نايم وما احسش بالجوع. ما ينفعش، الليل ليس محلا لقصد الصوم بالايه؟ بالخصوصيه، هذه بدعه ضلاله. تقول لك ايه؟ يقول لك اصل انا ببقى تعبان بالنهار فانا هصوم بالليل وافطر. ما ينفعش، هو شغال مع ربنا ولادي بيتبدل، ما ينفعش إيه؟ يقول فصوم النفل مثلا مطلق من جهه، مقيد من جهه، فهو مطلق من جهه ايقاعه في اي يوم وفي اي مكان، لكنه من جهه ايقاعه في وقت معين فهو ما بين، لكنه مقيد من جهه ايقاعه في وقت معين، اذ هو ما بين طلوع الفجر الى غروب شمس اليوم. فمتى اطلق الشارع الامر بعباده من العبادات فينبغي ان يفهم من هذا الاطلاق او يفهم من هذا الاطلاق التوسعه. ولهذا فان من خصائص عباده مطلقه بوقت معين او بمكان معين، فان من خصص، ولهذا فان من خصص عباده مطلقه بوقت معين او بوقت او بمكان معين فقد قيد ما اطلقه الشارع، وهذا التقييد مخالفه واضحه لمعنى التوسعه المستفاد من امر الشارع المطلق. وهذا ما سياتي في بيان القاعده التاليه. ومتى خصص الشارع عباده من العبادات بوقت معين او مكان معين فينبغي ان يفهم هذا من التخصيص تعين المصير اليه. ولذا فإن من خصص عبادة بغير ما خصها به الشارع أو أطلق ما قيده فإن هذا الإطلاق مخالفة واضحة لمعنى التضييق المستفاد من تخصيص الشارع. يقول ابن رجب رحمه الله وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس وذكر قصة أبي إسرائيل فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. نهى عن الإيه؟ واجب اللعن، لأن العبادة تخصيص الصوم بالقيام بدعة، في حين أن العبادة القيام ده عبادة فين؟ في الصلاة، صل قائما ركن فإن لم تستطع فقاعدا، فأنت ما تاخدش القيام من الصلاة تحطه في الصيام، لا، واضح الأمر لك كله عبادة، أو أنت تاخد السجود تحطه في حتة ثانية، لا برضه مفروض مفروض. فدل على أنه ما كان أنه ليس كل ما كان قربة في موضع كان قربة في موضع آخر. قراءة القرآن في الصلاة كالفاتحة وغيرها مش عبادة ولا لا؟ وقربة ولا لا؟ عبادة وقربة. تمام؟ طيب هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد؟ لا يجوز، حرام. إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. حرمت القرآن، حرمنا القراءة. القرآن كلام الله، إحنا مش حرمه ولا ما حرموش. حرمنا الفعل بتاعه، واللي محرم كده النبي محمد. حتى القرآن بقى حرام، مش حتى القرآن يا نبي افهم، احنا بنقول انت بتخالف النبي محمد، احنا نحاسبك على مخالفة. فاكرين الأثر بتاع الإمام السلفي القديم اللي هو رأى رجل ها يصلي بعد العصر قبيل غروب الشمس ركعتين، قال ماذا تفعل؟ قال أتنفل. قال قد نهى النبي عن هذا. قال أويعذبني الله على صلاتي؟ قال لا، إنما يعذبك على مخالفة السنة. صلى الله عليه وسلم انت بتخالف النبي ولا لا؟ ولا ما فهم؟ تسميها صلاة، تسميها سجدة، تسميها بسملة ولا حوقلة، دي حاجة تخص. ها؟ نعم. فبنقول هنا دلوقتي ان ابن رجب يقول ليس كل ما كان قربة في عبادة كان بعينه قربة في عبادة اخرى الا باذن من الشارع. تمام؟ فيبقى منتهى الامر هنا ان كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، ويظهر هذا التغيير في المخالفة للزمان او المكان او الجنس او القدر او الكيفية او التكفير. القاعدة التاسعة، كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام فإن تقييد هذا الإطلاق أو فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل عليه الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. الأمثلة على ذلك تنظر في التوضيح الآتي وفي القاعدة التاسعة عشر، يعني هو أرجع الأمثلة في القاعدة اللي جاية بعد كده. يقول حقيقة هذا الكلام ومعناه وتوضيحه حاضر. قل هل هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة من جهة أصلها، المخترعة من جهة وصفها، وذلك من جهة مخالفة ما فيها من إطلاق ومن إطلاق وتوسعة. ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى، وهي أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل معين، كالأمر بعتق الرقبة مثلا في قوله فتحرير رقبة، ده مطلق ولا مخير؟ مطلق. فإن الامتثال للآمر بإعتاق وهو المطلق لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة هي زيد أو عمرو أو عبد أو كذا. تمام؟ قال شيخ الإسلام فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، أما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به. يعني مثلا لما نبي الله موسى اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ أي بقرة، كل ما يقع عليه اسم بقرة يجزئ، فأطلق الله فتشددوا فقيد الله فعقد عليهم ضيقوا فضيق الله عليهم. فأنا أقول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين الحيوان أو الشخص أو الرقبة أو المال أو عين الدرهم أو الدينار، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. يعني واحد دلوقتي لازم يحج بيت الله، مش لازم ياخد الطريق المؤدي إلى مكة ولا الطريق المؤدي إلى البرازيل. طب فرضنا إن مفيش طيارات راحة مكة خالص ولا جدة، تمام؟ فلا طيارة راحة الإمارات في رصيف الإمارات راجع مكة تاني، ينفع يروح ولا لا؟ ينفع، ما هي طالما هتوديني خلاص. يبقى أنا المقصود إن دي وسيلة، ليس في العبرة بها، إنما العبرة بمنتهاها. طالما أديت لي المال المطلوب اللي ربنا طلبه مني، يبقى مش القضية بقى إن أنا أمشي على رجلي، أمشي على كذا، فليس هذا هو المقصود بعينه، إنما المقصود ما كان غاية له. اللي هو إيه؟ زيارة البيت وعمرته وحجته، تمام؟ يقول: إذا علمت هذه القاعدة، وهي أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل معين، فإن هناك قاعدة أخرى مبنية عليها، وهي أن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به، بل يرجع في ذلك إلى الأدلة. فإذا كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين أو ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه. وقد عبر شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القاعدة الأخيرة بقوله: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق، شرع الله ورسوله للعمل بوصف الإطلاق والعموم لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف التقييد والخصوص. شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق أو الإطلاق والعموم لا يقتضي، لا يستلزم يعني، لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. ثم بين رحمه الله أن هذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو من البدع مما هو من العبادات التي يشرع جنسها. مثال ذلك: الصوم في الجملة مندوب إليه، لم يخصه الشرع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهى عنه من صيامه على وجه الخصوص كالعيدين، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء. فإذا خص المكلف يوما بعينه كيوم الأربعاء مثلا، أو أياما من الشهر بأعينها كالسابع والثامن، لا من جهة ما عينه الشارع، فلا شك أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل، ضاها به تخصيص الشارع أياما بعينها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة. فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند، ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لا تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني مثلا بصيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يصوم كده لله سبحانه وتعالى، مش النبي يقول ذلك يوم ولدت فيه هصوم يوم النبي ولو كان السبت، فالنبي يقول يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، معلش يعني وان كان النبي قد قال ذلك يوم ولدت فيه وهو الاثنين فلا مانع لدينا ان نصوم السبت احتفالا بميلادي، ما هيش دي المساله وعلى كيفك وخلاص. وطبعا المساله ماشيه 12 ربيع اول اللي هو تاريخ الوفاه بيقين، تاريخ الوفاه 12 ربيع اول، اما تاريخ الميلاد مختلف فيه. فكأن الباطنية الملاحدة خصوا هذا اليوم بالاحتفال كأنهم يحتفلون بوفاة رسول الله، وجابوا لنا العرايس وكان الحلاوة من ضحك علينا. خد بالك هقول تاني، يوم الميلاد العلماء مختلفين فيه على 4 أو 5 مذاهب، ليس هناك دليل يرجح مذهبا على آخر، بعضها أقوى من بعض وبعضها أضعف من بعض، واضح؟ يبقى احنا على يوم الميلاد في شك، يوم الوفاة بيقين بمذهب جمهور المحققين من المؤرخين يوم وفاة النبي 12 ربيع أول، فيا أبو كفة حلاوة بتحتفل بإيه في 12 ربيع أول؟ هتقول لي بتحتفل بإيه في الرؤيات بتاعتك وبالشيش واللمونة والتعبان والسلم والحنجل والبتاع بتاعك ده؟ بتحتفل بإيه؟ الشعب أكلوها لك قبل ما خرجوا من مصر وأنت لسه بتحتفل بيها برضه كل سنة؟ وعملت طابق في يوم وفاة النبي كل سنة وفرحان؟ وأنت لا تدري ما الذي يراد بك؟ أنا عايزك بكل بساطة بس اسأل واحد كده قول له أنت النهارده إيه؟ 12 ربيع أول، طب بتحتفل النهارده ليه؟ وطبخين في البيت ودبحين ومروقين ومعيدين ورحتوا عند الحاجه في البلد والحاجه جالكم من البلد واختك رحتوا لهم واخوك جالكم، بتكتبوا وبتحتفلوا عشان ايه؟ هو النهارده كان 12 ربيع اول، تترش من النبي مات 12 ربيع اول؟ حتى يعني لو كانت ولد 12 ربيع اول، ليه تحتفل بيوم وفاته بيوم ميلاده في يوم واحد؟ ده لو كان وما كانش. واضعف الاقوال ان الميلاد 12 ربيع اول، اضعف الاقوال. تمام؟ ولما تطلع على منبر تقول في حته في البعيد في الدوره بعيد وانت مستخبي 12 ربيع اول اصح الاقوال، وانا قاعد تحت رجليك تحت في نفس الجمعه اللي بعدها، وهذا من جمله الاقوال ولعله من الضعيف، ولكن مش مهم يعني ما ندقاش البعض. تلعب على حبلين؟ مش عيب عليك لما تقول كلام في منبر وتغيره في منبر تاني عشان واحد من دور عيالك قاعد تحت. طب لو انا نسيت لك هنقول ماشي اصحاب، انما تعمل كده وتصغر بنفسك عيب، ما هو اللي بيسمع هناك بيجي يقول لي برضه، وراجل ثقه في النقل وبتصغر بنفسك كده وحش، كخ ما تعملش كده تاني عشان عين. اذا علمت هاتان القاعدتان فالواجب كما سبق اتباع الشارع في اطلاقه وتعيينه، ذلك ان الشارع اذا اطلق الامر بعباده من العبادات فينبغي ان يفهم من هذا الاطلاق التوسعه، ولهذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معين أو بمكان معين فقد قيد ما أطلقه الشارع وأطلق ما قيده. ربنا يرزقنا فضل كتير في الوقت. ثلاث ساعات. وقال العلامة أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشارع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك كذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، أو اختص بتلك الفريضة تلك العبادة بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية المفسدة المترتبة على هذا التخصيص. أنا حديث صريح يعني؟ أقول لك حديث صريح. يقول: من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول إحداث صوم أول خميس من رجب أو أول ثلاثة من رجب أو إحياء أول ليلة جمعة من رجب فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله والذي بعده مثلا، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في القلب أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم وهذه الليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع عقلا، الترجيح من غير مرجح والتفضيل من غير اتخاذ فضل ها مردود عقلا. من هنا يعلم ان هذا التخصيص يسوغ متى خلا من هذه المفسده. من هنا يعلم أن هذا التخصيص يسوغ متى خلا من هذه المفسدة، وذلك بأن يستند التخصيص إلى سبب معقول يقصد مثله أو يقصد مثله العقل أهل العقل والفراغ والنشاط، وذلك بأن يستند التخصيص إلى سبب معقول يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كتخصيص يوم الخميس لصلاة الاستسقاء لكونه يوما يفرغ الناس فيه من أعمالهم فهو أيسر لاجتماع الناس، والتخصيص من الطريقة دي جائز. فاهمين؟ ها؟ يقول وكخصر المرء نفسه على ورد محدد من العبادة يلتزمه في أوقات مخصوصة كل ليلة أو كل أسبوع لكون ذلك أدعى لديمومة العمل وأقرب إلى الرفق، فمثل هذا التخصيص موافق لمقصد الشرع. شمال يعني يشليا. طيب أما إذا صار التخصيص ذريعة إلى أن يعتقد فيه ما ليس مشروعا فيمنع لأمره. إذا إلى أن يعتقد فيه ما ليس مشروعا فيمنع من أمره، الأول لأجل الذريعة وثانيا لكونه مخالفا لمعنى التوسعة. قال الشاطبي ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره أو مكانا دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى الفرضية أو الوجوب. وبهذا يتبين أن تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين. تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين، الأول ألا يكون في هذا التخصيص مخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق، الثاني ألا يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعا، ألا يوهم أن هذا التخصيص أنه مقصود شرعا، وسيأتي الكلام مفصلا في القواعد الآتية. نهاية الكلام عندنا يقول وفي مقام أو في وفي هذا المقام تنبيهات لا بد منها. الأول أن في تخصيص العبادة المطلقة مخالفة لإطلاق الدليل وعمومه. الثاني أن في هذا التخصيص فتحا للذرائع حيث يوهم ما ليس مشروعا. الثالث أن في هذا التخصيص معارضة لسنة الترك المأثورة عن النبي والسلف، وذلك من جهة دلالة السنة التركية على المنع من هذا التخصيص، وقد سبق في هذا في القاعدة الرابعة، وسبق التنبيه على أن سنة الترك دليل خاص مقدم على الأدلة العامة المطلقة وعلى الأقيسة. رابعا أن في هذا التخصيص مخالفة لعمل السلف الصالح حيث كانوا يتركون السنة لئلا يعتقد أنها فريضة كما سبق نفل ذلك عنهم في الأصل الثالث في باب الذرائع المفضية إلى البدعة. خامسا أن في هذه القاعدة ردا على الذين يتمسكون في الأخذ ببعض البدع بعمومات الأدلة وإطلاقها. سادسا وبذلك يظهر أن هذه القاعدة خاصة بالبدع الإضافية التي لها متعلق بالدليل العام من جهة، لكنها مخالفة لمعنى التوسعة المستفاد من العموم من جهة أخرى. سابعا وبذلك أيضا يعلم أن الابتداع الواقع من جهة هذه القاعدة دقيق المأخذ يندر التفطن له، ولذلك ممكن ينثر الوقوع فيه من بعض المتفقهة أو بعض العلماء أو نحوها، ممكن يقع اللبس في المسألة شكل كده. وبذلك أيضا يعلم أن الابتداع الواقع من جهة هذه القاعدة دقيق المأخذ يندر التفطن له. قال شيخ الإسلام واعلم أنه ليس كل أحد ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. ولذلك إحنا بنقول وإن كان وقع مثل هذا الكلام من فضيلة الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله وجعل جنة مثوانا ومثواه وأنزله في جنات النعيم أنه كان قد أخطأ، لأن الأمر دقيق يلتبس على العلماء مش على العام، يلتبس على العلماء، ولكن إذا تبين الحق فالحق أحق أن يتبع، وهذا هو سبيل المؤمنين وطريق السلف الصالحين. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه أهل الكرام عليه، ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذا وصلى الله على نبينا محمد.